يفسد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالوه بعد ذلك في الصحابة، وما سبوا به الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وبين أنفسهم، وما سبوا به القراء، لا لا لا، شرهم معروف. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لا، ده الناس ديت كان قبل ما ينتشر الدين، قبل أن يجيء الحق ويظهر أمر الله ودين الله، كانت أفعالهم ظاهرة قبل أن يصير المسلمين شوك. دلوقتي ما صار المسلمين شوكة ومستترين وشغالين من تحت لتحت يخفون عليك. ودي مسألة مهمة جدا يا جماعة، احنا ساعات بننسى التاريخ، بننسى تاريخ هؤلاء الأشخاص. لا، يبقى هذا التاريخ محفوظا، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، من قبل ده التاريخ السابق بتاعهم، وقلبوا لك الأمور، أي من قبل، حتى جاء الحق وظهر أمر الله. هتنسوا الكلام ده؟ إنما جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون له، لكن عداوتهم لسه في قلبه، كرهم دلوقتي ما أظهروهاش لأن الدين ظاهر. ولهذا ينبغي في وقت الاستضعاف أنك تلتقط هذه الأشكال وتعرفها جيدا، تلتقط أسماءهم لتحذر منهم عند التمكين. ثم بعد ذلك خلاص، هو كده بين سبيل المنافقين، فضائح المشركين، فضائح المنافقين وأعذرهم الكاذبة وحلفهم بالكذب وتخذيلهم للمؤمنين. بعد ذلك يأتي صفات أخرى، وهي ذكر أعذارهم الكاذبة وتربصهم بالمسلمين. من صفات المنافقين أيضا التي فضحهم الله بها، ما ابن عباس بيقول رضي الله عنه، لا تزال السورة تقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى لم تبق منهم أحدا، أي من المنافقين. سورة فاضحة للمنافقين وصفات المنافقين، ليفتش كل واحد منا في نفسه هل في من هذه الصفات أو لا، فإن الإنسان قد يجمع بين إيمان وكفر وإيمان ونفاق، وينبغي أن نطهر قلوبنا دائما من الكفر والنفاق حتى نلقى الله عز وجل طيبين، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله تعالى في بيان صفات المنافقين، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومنهم ومن المنافقين من يقول ائذن لي، ائذن لي في القعود والتخلف عن الجهاد، ولا تفتني، لا تفتني في ديني. وقائل ذلك هو الجد بن قيس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال إني مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت النساء، نساء بني الأصفر، ألا أصبر عنهن فأفتتن. قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا، لقد سقط هؤلاء في فتنة أعظم باعتذارهم بمعاذير كاذبة وبسبب تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفتنة الكبرى، وبالرغبة بأنفسهم عن نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا محيص لهم عنها. هؤلاء المنافقون إن تصبك حسنة كنصر وغنيمة تسؤهم، يحبوا لكش الخير، وإن تصبك مصيبة شدة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، إحنا احتطنا لأمرنا من قبل، إحنا أخذنا حذرنا حين تخلفنا عن القتال ولم نلقي بأيدينا إلى التهلك. وده شأن أهل الباطل، دائما يوجد مبررات وتعليلات لأفعاله الهابط، يوجد لها مخرج، يعني عشان يظهر بصورة دائما أنه صح. فإياك أن تقتر بهذا، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، لما تصيب النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة ولهم إحنا عاملين حسابنا لكده، عشان كده ما خرجناش على فكرة، ويتولى وينقلب إلى أهلهم وهم فرحون، يعني لن يصبنا المصائب اللي أصابتهم، ويفرحون بالشماتة في النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قل يا محمد لهؤلاء الذين يفرحون بما يصيب المسلمين من المصائب، قل لهؤلاء الذين تسوؤهم النعمة التي تصيب المسلمين، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نحن تحت مشيئة الله وقدر الله، ما قدره لنا سيأتينا، وليس له مانع ولا دافع. هو مولانا، هو ناصرنا، هو متولي أمورنا، حتى لو حكم فينا أن نقتل أو أن نجرح فإننا رضينا به، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شفت القوة؟ مش قالوا كلمتين، ها شفت من يوم ما التحيت حصل لك ايه، شفت من يوم ما انتقبت حصل لك ايه، شفتوا الالتزام قبلك ايه، اديكوا اتأذيتوا واديكوا. ما ده الطبيعي، واحنا كنا منتظرين من ورا ديننا ان احنا هنكرم في الدنيا. لو كانت هذه نيتنا خلاص احنا في النار من باكر، احنا في النار من باكر، لاننا لم نقصد الله عز وجل. هو مولانا، هو مولانا، يفعل بنا ما يشاء، نحن نحبه ويحبنا، هو ولينا، والولاية المحبة والنصر، ينصرنا، يختارنا شهداء، يفعل ما شاء، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا نيأس عند الشدة ولا نبطر عند النعمة، لا نحن لما بننتصر بنبقى الهجة واخدانا وفرحانين، لا، إنما نفرح بفضل الله ورحمته، ولا لما يصبنا البأس بيصبنا اليأس، لا أبدا. قل لهؤلاء الذين لا يفهمون الإسلام من المنافقين وأمثالهم وما أكثرهم، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ هل تنتظرون أن يقع بنا كمسلمين ومؤمنين ومجاهدين في سبيل الله إلا إحدى العاقبتين الحسنيين، النصر أو الشهادة؟ والاثنين عندنا أحلى من بعض. والنصر اللي بيسؤكم إن تصبك حسنة تسؤهم، النصر ده بالنسبة لنا هو الأقل، واللي أعلى منه إن إحنا يحصل لنا اللي بيفرحكم إن إحنا نقتل في سبيل الله. فهذا أقصى أمانين، أنتم اللي مش فاهمين طبيعة الإسلام ولا طبيعة المسلمين. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم، ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده فيهلككم، أو بأيدينا بأن يؤذن لنا في قتالكم فنقتلكم ونأسركم، فتربصوا، إنا معكم متربصون، ما الله فاعل بكل فريق منا ومنكم. احنا كده كده، ها، وده ما اقول لكم كده، المسلم ده منشار، طالع واكل نازل واكل، كده كسبان كده كسبان، لكن هؤلاء خاسرون بكل وجه. لو انتصروا في الدنيا فمتاع الحياة الدنيا ثم إلى نار جهنم خالدين فيها، ولو لم ينتصروا بخسروا الدنيا والآخرة. ما فيش أحلى من عمل الإسلام، ما فيش أحلى من عمل الإسلام، هو الربح الحقيقي والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. قل لهؤلاء المنافقين الذين يريدون أن يستروا نفاقهم بإنفاق المال في سبيل الله عز وجل وغيره، يقول تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بيان لحقيقة الأمور يا أخوان. قل لهؤلاء المنافقين الذين يستروا نفاقهم بإنفاق المال في الجهاد وغيره، إيه ده؟ إنفاق المال في الجهاد، دي من صفات المنافقين. تخيلوا بقى ان الامه وصلت لدرجه ان ممكن الوقت اللي بنسميه ملتزم وكده ما وصلش لدرجه المنافقين ايام النبي. ما هم لما ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يداروا بقى عدم الخروج بانفسهم، يوم يعملوا ايه؟ قالوا النبي دي اموال هيت عشان الجهاد. قل انفقوا طوعا او كرها، هتنفقوا طائعين وجايبينها منظره، او كرها مكرهين، هتؤخذ منكم كذا ويؤخذ منكم كذا وكذا وكذا من الزكاة من الأموال اللي كذا مما فرض الله عز وجل. أنفقوا طوعا أو كرها، أنتوا كده كده لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن الإيمان، وإنما يتقبل الله الأعمال من المؤمنين المخلصين المتقين. وما منعهم، خلي بالكم بقى إن إحنا ساعات بنعتبر محبطات الأعمال حاجات معينة في دماغنا وما بناخدش بالنا من حاجات تانية. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم؟ إيه اللي منع بقى إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل هذه النفقة؟ دي نفقة هي للجهاد. ثلاثة أمور. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: واحد، أنهم كفروا بالله وبرسوله. اثنين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلون. ده ربنا بيبلش منه، ده مش بيحب ربنا أصلا، جاي للصلاة وهو متثاقل. ثلاثة، ولا ينفقون في مصالح الجهاد وغيرها إلا وهم كارهون النفقة. تقطع حتة من جسمه كده لما تاخد منه مال في سبيل الله، لأنهم يعدونها مغرما، فإنهم لا يرجون ثوابا في صلاتهم ولا في إنفاقهم. يقول الله عز وجل متوجها الخطاب لأهل الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك، لا تحسن في عينك أموالهم ولا أولادهم. فهي استدراج، إنما يريد الله